أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلغنا بحول الله وقوته مع شرح الروضة الندية للدرر البهية إلى كتاب الصلاة. قال في فصل في أوقات الصلاة: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. ثم هو أول وقت العصر، وهو أول وقت العصر، قال وهو وقت أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول وقت العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو نسيها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز، والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز. طبعا كعادة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام حسن خان أو صديق حسن خان، يعني لا يعنى كثيرا بالتفاصيل التي تشغب على الطالب المبتدئ ذهنه وعقله في مختصرات الفقه، فيدلف هنا إلى كتاب الصلاة ويتكلم مباشرة في قول الله عز وجل. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين. الأمر بمطلق الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا أمر ظاهر في القرآن. فهذا الأمر بمطلق الصلاة ولا بمقيد الصلاة؟ بمطلق الصلاة. يفيد الإتيان بها أي بالصلاة في زمان ومكان من دون تعيين، لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل، لا يسمى الحدث حدثا إلا إذا كان له ابتداء وانتهاء، تمام؟ فأنت مأمور بالإتيان بالصلاة يعني أن تحدث الصلاة، فلا بد أن تبدأها وأن تنهيها، وإلا مش هتبقى اسمك فاعل إلا كده، تمام كده؟ طيب بعد ذلك أين تفعلها؟ في مكان، لكن هل حد زمانا ومكانا؟ لا. فهنا بيقول الآية دي لم تحد مطلق الصلاة بوقت أو بصفة، يقول لكن هذا مفهوم من معنى كلمة الحدث أو القيام بالأمر، أنك لا تقوم به إلا بزمان ومكان من دون تعيين. يقول لأن من ضروريات الفعل الزمان والمكان، أما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصوصة مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة أو تضمن أو التزام، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة. وده مدخل جيد بيدينا موقف الشارح وموقف صاحب المذهب الإمام الشوكاني ومن سار على طريقته كالعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وهذه المدرسة كلها أنه لا بد أن هو يظهر يعني حاجة القرآن إلى السنة وحاجة المسلمين إلى بيان النبي لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو بيضع المنهج كده من غير يعني تعقيدات وتشكيلات كثيرة، فيقول: يا هذا، يا من أردت أن تستغني عن سنة رسول الله، كيف تنفذ هذه الآية؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كيف تصلي؟ ما صفتها؟ ما زمانها؟ ما عدد ركعاتها؟ ما المكان الذي تجوز فيه وما لا تجوز فيه؟ من أين تأتي فيه من القرآن؟ أو من أين تأتي به من القرآن؟ لا جواب. إذن دعوة الاستقلال بالقرآن عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة، بل هي كفر برأسه. ليه؟ لأن الإنسان لو استغنى عن السنة لاستغنى عن القرآن حتما لا محالة، لأنه لا تترجم ألفاظ القرآن وآيات القرآن إلا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو التزم أي إنسان القرآن ولا نحنفذ القرآن من مقتضى الوضع العربي والسياق اللغوي ومعايا المعجم وهمشي مع القرآن زي ما يقول لي، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، يبقى حافظوا على الصلوات الدعوات والصلاة الوسطى الدعاء الأوسط. أي شيء هذا؟ أي دين هذا؟ واضح الأمر؟ فالدخل اللي بيدخلها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ويتبعه عليها صديق حسن خان في هذا الأصل يشير بصراحة إلى حجية السنة النبوية في ترجمة الألفاظ القرآنية، وأنه لا إسلام بلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دين ولا قيام لهذا الدين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وليس في القرآن من ذلك إلا النادر القليل. إشارة إلى إيه في قوله وليس في القرآن من ذلك؟ إلى المطلوب في الصلاة من الصفة والهيئة والشروط والأركان والواجبات والمبطلات، القرآن ما فيش أي حاجة من دي. فليس في القرآن من ذلك إلا النادر اليسير. زي إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بس طيب إزاي أصلي بقى؟ أنا كل ما أقوم إلى الصلاة، طب هل كلما أردت القيام إلى الصلاة سواء محدث أو غير محدث مطلوب أن أنا أغسل الأعضاء الأربعة دي؟ القرآن ما يقول ليش، إيه اللي يقول لي وإيه اللي يفسر لي؟ السنة اللي تقول لي الكلام ده. تمام. يقول: فإن في هذه الآية، آية المائدة رقم 6، ذكر الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، وقيد الأمر به بالقيام إليها فكان مقيدا لوجوب الفعل، تمام. يبقى هنا لما بيقول حافظوا على الصلاة افعلوها مقيدة بشرط وجد في القرآن ألا وهو إذا قمتم فاغسلوا، يبقى هنا علشان تنفذ قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات أقيموا الصلاة لا تنفذه أبدا إلا في ظل شروط الصلاة ومنها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. واضح الأمر؟ أنا بقول لك إنه دايما بيعنى بالصناعة الفقهية، يعني عايزك تفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين والدليل ده محطوط هنا ليه، إنما أنك تحفظ وتكر كده على طول ده مش فقه، ده حفظ، وشتانا شتانا ما بين الفهم والحفظ، فرق كبير جدا. واضح الأمر؟ ولذلك إحنا ضحايا الخطأ التربوي المدرسي، احفظ وبعدين افهم، فهمت كان به ما فهمتش هتسمع من خلال الفهم في الامتحان، ورقة ارميها خلص الامتحان انقطع عهدك بالمادة. فتيجي تتربى ثقافيا من خلال برنامج أو آلية التعليم في وزارة التربية والتعليم المصرية أو العربية أو غيرها، مفيش حفيظة بس. واضح الأمر؟ لكن ده بيصنع حاجة تانية، الفقه والفهم، الفقه أصلا هو الفهم، لازم تفهم الدنيا جت منين وراحت فين. قال: فإن في هذه الآية ذكر الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة، وقيد أو قيد الأمر به بالقيام إليها فكان مقيدا لوجوب الفعل، ولا بد للشرطية من دليل أخص من ذلك. يعني عايز يقول حتى الندى عشان يفيد الشرطية مش قوي. يعني لما أجي أقول لك ما دليل شرطية الوضوء ورفع الحدثين الأكبر والأصغر للصلاة، ما تقوليش مباشرة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ده مش قوي في باب الشرطية. الكلام ده كله بيجيبه منين؟ من كلام أهل اللغة، إن ما معنى الشرط، ما معنى الشرط، وكلام أهل الأصول، ما حكم الشرط وما أثره في الفعل. تمام. لما تبقى أنت فاهم معنى الشرط لغة ومعنى الشرط أصوليا وتيجي تقول لي الدليل ده، أقول لك ده مش كلام واحد فاهم، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فين استفادة ما يلزم من عدمه العدم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ ده أمر. تمام. لكن جاء في سياق شرطي لغوي، إذا افعلوا، إذا من أدوات الشرط المعروفة. تمام. يقول: وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية، وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيئات الصلاة كالسجود، لكن رتبته إيه؟ ركن. ترتيبه إيه؟ قبل أو بعد الركوع مش معروف، إنما الأمر به الإجمالي وارد. ورد في السنة ما يفيد الشرطية، شرطية الإيه؟ شرطية إيه؟ شرطية الوضوء للصلاة. فين في السنة؟ شفت بقى؟ نقول لما يلزم، لو عرفت يعني إيه شرط مش هتدور في أدلة كتير، ما يلزم من عدمه العدم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا صلاة بغير طهور. فشوف اللغة السنية أعلى بكتير جدا جدا من اللغة القرآنية، لأن هنا يحفظ دور النبي في البيان القرآني. يفضل النبي نبي، ما تقدرش تنفذ القرآن مع استغنائك عن النبي محمد، ما تقدرش، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك على سبيل الشرطية، ولا سبيل لبيان الشرطية إلا من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قد ورد في السنة ما يفيد الشرطية، قلنا كقول النبي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، وآكد منه: لا صلاة بغير طهور. تمام كده. وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيئات الصلاة كالسجود والركوع، ولكن بدون ذكر صفة ولا عدد. اسجدوا واركعوا، واركعوا مع الراكعين. طب كم ركعة في كم صلاة؟ طب كم سجدة في الركعة؟ القرآن في حاجة من دي؟ ولذلك لما قام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله عبادة بن الصامت، فأخذ يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من عرض الناس وقال: يا هؤلاء حدثونا عن القرآن، فحسبنا ما أنزل الله عز وجل على نبينا، احنا عايزين قرآن وخلاص يا جماعة. فقال: يا هذا، أين تجد في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات يسر فيهن، وأن الفجر 2 ركعتان يجهر فيهن؟ أين تجد في القرآن في كل 40 شاة؟ أين تجد في القرآن الحج عرفة؟ أين تجد في القرآن؟ أين تجد في القرآن؟ فقال الرجل: أحياك الله كما أحيتني. معلش كنت نايم، ما انتبهتش، كنت ميت، فأحياني الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تلتزم بالقرآن يبقى هتحج على كيفك، هتصلي على كيفك، هتصوم الشهر اللي يعجبك بالطريقة اللي تعجبك، وهتبقى المسألة دين تاني غير الإسلام الذي أنزله الله ورضيه رب العالمين دينا للعالمين. يبقى هنا بنقول: وقد ورد في ذكر بعض هيئات الصلاة كالسجود والركوع، لكن بدون ذكر صفة ولا عدد، ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة. عندنا هنا مقدمة في اختيارات العلمية في أول كتاب الصلاة للشركاني رحمه الله، ننقل هنا نقل بسيط كده في استهلال هذا الباب. هنا في كتاب الصلاة من رسالة الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، يقول صاحب الجمع: اختار الإمام رحمه الله عز وجل في هذا الباب أن الصلاة من أعظم أركان الدين، ومن أخل بشيء من أركان الإسلام فهو غير معصوم الدم. من أخل بشيء من أركان الإسلام اللي هي المباني الأربعة يعني، فهو غير معصوم الدم، ومن ترك الصلاة منكرا لوجوبها فلا خلاف في كفره، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو خالط المسلمين مدة لم يبلغه فيها وجوب الصلاة. ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، ماذا نفعل نحن؟ سميناه كافرا. ومن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، سميناه كافرا، ولا نزيد على ذلك بتأويل أو غيره. خد بالك، الإمام الشوكاني يقول بعدم كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، ولكن من باب الحفاظ على أسلوب الإيه؟ أسلوب الإرهاب النفسي اللي هو جاء به الشرع، أسلوب التغليظ والتخويف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. قال: ألتزم ما قاله رسول الله، ولما تحصل مشاكل فصل. تمام. فمن سماه رسول الله كافرا سميناه كافرا، ولا نزيد على ذلك بتأويل أو غيره. وتارك الصلاة لا يخلد في النار. ها، وضحت المسألة خلاص. وتارك الصلاة لا يخلد في النار، يبقى إيه؟ طب ما انت سميته كافر. ايوه، ما انت عارف ان في كفر دون كفر، بس مش لازم اقول الكلام ده في مستهل كتاب فقهي، والناس يعني المجالس تجمع عشتات الناس اللي فاهم واللي مش فاهم، فلما اقول خد بالك من تركها فقد كفر، وده كفر دون كفر يعني ما تصليش، يعني مش هينفع. في هنا عقليه، ولذلك الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى والامام احمد كرها تاويل ايات الوعيد واحاديث الوعيد حتى لا تهون عند العامه. ما تقعدش تقول لي بقى ان الخلود معناه طول المكث على المنبر، وتقعد تقول لي ان الكفر كفر دون كفر على المنبر، وتقول لهم ان البراءه براءه من الفعل لا من الفاعل. الكلام ده ما نقالش على المنابر. المنابر ينقال الكلام زي ما هو كده، لان الله عز وجل انزل الكتاب هدايه، ومن الهدايه ان تلتزم الفاظ القران حيث لا اشكال، الزم ربنا قال يسع كما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال: وتارك الصلاة لا يخلد في النار، ومن ترك الصلاة تكاسلا كفر كفرا عمليا ولو ترك صلاة واحدة أو ترك ما يتوقف عليه صحة الصلاة من وضوء وغيره. تمام. ويدخل في حكم تارك الصلاة من فعلها وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها ما لا تتم الصلاة إلا به. يعني واحد بيصلي ويقول لك أنا مش حافظ الفاتحة، أنت تارك للصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بالفاتحة. يقول لك ما أنا بشاهد. بتشاهد يعني إيه الكلام ده؟ احنا بنقول فلان ما بيعرفش يقرأ الفاتحة. تمام، خلاص صلي الآن الصلاة الحاضرة وقعد من هنا لحد الصلاة اللي بعدها أو اللي بعدها، ما لكش شغلانة غير إنك تحفظ الفاتحة. هذا علم متأكد عليك، لا يقوم دينك إلا به، لا تقوم صلاتك إلا به. يبقى أنت تحبس لحفظ الفاتحة وتحفظ لدراسة أركان الصلاة وهيئة الصلاة التي لا يجزئك دونها أو غيرها، لازم تتعلم. التشهد مش حافظه، التشهد واجب وركن على الصحيح كما سندرس الآن في هذه المسألة، فيلزمك تتعلم صيغة التشهد الواجبة. تمام. انما يقعد طول عمره اصل ستي بتقرا الفاتحه 7 مرات بدل الايه، بدل التشهد، وبقى لها 100 سنه على كده، دي حفظت 100 نشره جويه وحفظت 100 مسلسل عربي وتركي وحفظت 100 فيلم رعب. ما حفظتش ليه الفاتحه في السنين دي كلها؟ علشان الناس مش فاهمه قيمه التعليم الديني ومش فاهمه الواجب الشرعي عليها عشان تعلمه للناس. الاخ يقف يخطب على المنبر بالساعات الطوال ولا يتكلم في اركان الاسلام، يقف يتكلم على المنبر بالساعات الطوال والدروس ليل ونهار وعمال يشكل دبان وشه ومعلمش الناس فرائض الدين، وما انت شغلتك ايه؟ هذا يجب على كل داعية ان يعلم الناس الواجب عليهم من دين الله عز وجل شريعة وعقيدة، لازم دي شغلتك. واضح الامر. قال: ويدخل في حكم تارك الصلاة من فعلها وهو لا يحسن من اذكارها واركانها ما لا تتم الصلاة الا به، لانه اخل باهم الفروض وجهل ما لا تصلح الصلاة إلا به، مع إمكان وجود من يعلمه أحكام الصلاة. وانت عايش في الجبل، عايش في المريخ، جنبك ناس تعلمك، لك أصل أنا حفظ على قد وفهم على قد، أنا معك 10 أيام شهر لحد ما تحفظ الفاتحة، بس لابد أن تحفظها. واضح الأمر. يقول: فهؤلاء تعرض عليهم التوبة، اللي بيصلي بالفاتحة من غير تشهد واللي بيصلي كده بالشكل كده تعرض عليهم التوبة، لأنهم متلبسين بجريمة كبيرة. تمام. لا يعرف احكام نواقض الوضوء اللي هي متفق عليها عند اهل العلم. تمام. يبول او يتغوط او يخرج منه الريح ويصلي ولكن ما حدش قال لي، يلزمك انك تتعلم. تمام. ولو كنت في وسط ناس من اهل الاسلام وما تعلمتش تعرض عليك التوبه، فان تاب الا ضربت عنقه. انت فاكر ايه ده؟ باتفاق العلماء دي فرائض لا عذر لاحد بتركها. انت جاهلها ماشي، دلوقتي انت جاهل، يلزمك انك تتعلمها. واضح الأمر. ويجب على ولي، هو بيقول هنا هو يقول فهؤلاء تعرض عليهم التوبة فإن تابوا وإلا قتلوا كفرا لا حدا. ويجب على ولي الصبي تعليم ولده الصلاة 7 وضربه وضربه عليها 10، والأمر بذلك لولي المكلف. تمام. طب ولي غير المكلف كولي المجنون، علم مجنون ازاي؟ ولي غير المكلف ولا على سبيل الاستحباب كغير المميز، علمه الولد لسه ما ميز هقول له ايه؟ يقول: ويجبر العبد على الصلاة وسيده أخص الناس بإجباره. ويجبر العبد على الصلاة وسيده أخص الناس بإجباره. بعد كده بيتكلم بقى في باب المواقيت، وده يعني باب طويل عريض والكلام فيه كتير، ربنا سبحانه وتعالى ييسر ونقدر نخلصه النهارده لأن الكلام فيه برضه كتير شوية. نعم. يعني ردة نعم، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نقول صلي الصلاة على هيئة صلاة المسلمين بوضوء، يقول لك هصلي من غير وضوء ما اعرفش اتوضأ. نعلمك؟ لا مش عايز اتعلم. يبقى هتقتل، انت كده خلاص اتنقلت الحيز لاستحلال، فيقتل ردة لا حدا، لأن المقتول حدا زي مثلا المقتول قصاصا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. واحد قتل واحد عمدا بتقتله ايه، كفرا ولا حدا؟ وده قتله بس حدا. واحد تارك للصلاة وبتقول له صلي وإلا قتلناك، قال اقتلوني وما صلوش، ما صليش وأنا مسلم. لا ما انتش مسلم، يعني اخترت القتل على الصلاة. الإسلام يجي لك منين ناحية؟ إنما تنتقل للاستتابة انت داخل في خلاف العلماء، إن هم يعني كفرا ولا ولا فسخا كفر اكبر ولا اصغر، ده لسه وانت بره التحقيق بره المحكمه الشرعيه، دخلت جوه المحكمه ما عادش لك عذر بقى، صلي والا قتلناك. قال اقتلوني ولا اصلي وانا مش جاحد. كذاب. امال لو انت جاحد تعمل ايه عشان تبقى جاحد؟ لما انت تختار الموت بالسيف مع القدره على النجاه منه على الصلاه وهي ما اسهل ما تكون، يبقى انت مش جاحد. امال الجاحد ده شكله ايه؟ واضح الامر؟ يبقى احنا بنقول هنا دلوقتي اختيار امام الشوكاني، وده اختيار مشايخنا في الدعوه السلفيه كلهم. واضح الامر؟ الشيخ محمد اسماعيل مقدم، الشيخ ياسر، الشيخ سعيد، الشيخ احمد، الشيخ احمد صف اللي تحتيهم واللي تحتيهم، على ان تارك الصلاه يستتاب، فان تاب والا قتل رده لا حدا، خلافا للجمهور الذين يقولون فان تاب والا قتل حدا لا رده. والمساله دي طبعا احنا مش في مجال بصها قوي دلوقتي عشان ما تبقاش كل مساله استهلكتك 3 4 سنين نروح فرشلها 3 4 سنين في الدرس، مش هيكفي. واضح الامر؟ عايز تقرا الكلام بتفصيل اقرا كتاب تحقيق مذهب شيخ الاسلام في ترك الصلاه، بس مؤلف مفرد للشيخ ياسر حفظه الله، تحقيق مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه في حكم ترك الصلاه. حد فيكم كلف نفسه يشتريه فضلا عن قراءته؟ مين اللي اشترى الكتاب؟ 1 2 3 4 دول بقى طلبه العلم المفروض اللي 5 ها اقرأ الكتاب ولا لسه؟ على ما ربنا يسهل لي بنقرأ. ما هي المسألة ملحة، وليل ونهار انت بتشكل دبان وشك فيها، ليل ونهار عامل فيها مشاكل، وبتكفروا لا متكفروش، ومرجئة لا خوارج، ما تخش في الموضوع، ادرس المسألة بوضوح. واضح الأمر؟ لا لا لا، نحن نخالف الإمام ابن القيم في تارك الصلاة، والصلاة حكم ذلك. تمام؟ طيب احنا ليه بنفتتح الكلام بكتاب المواقيت؟ فائدة. وقت الصلاة من فرائضها ولا تجزئ قبل وقتها. وقت الصلاة من فرائضها ولا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين. تمام؟ وقد أجمع العلماء على خلافه. يقول ابن عبد البر: فلم أرى لذكره وجها لأنه لم يصح عنهم. وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة، مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. يبقى هنا وقت الصلاة من فرائضها ولا تجزئ الصلاة قبل وقتها باتفاق العلماء. تمام؟ وخصوصا الظهر والمغرب والفجر. تمام؟ لأنها لا تجمع مع غيرها، يعني ما تجمع مع غيرها تقديما، يعني الظهر ما تنجمعش مع حاجة قبلها، فلا تجوز الظهر قبل وقتها سواء كان هيؤديها جمع تقديم أو تأخير خالص الظهر. وكذلك المغرب لا تجوز قبل غروب الشمس كما سنعرف من كلام العلماء ومواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف في أوقات الصلاة. لا تجوز المغرب أبدا بحال من الأحوال قبل غروب الشمس سواء كنت تحتاج مع تقديما أو تأخيرا إلى العشاء. والفجر لا تجوز قبل وقتها أبدا. واضح؟ فائدة أخرى: متى فرضت الصلاة وأين فرضت؟ يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين الإسراء والمعراج حين عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر 4 إلا المغرب والصبح. أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر 4 إلا المغرب والصبح، ولا يعرفون غير ذلك عملا ولا نقلا مستفيضا، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضيتها. ده كلام ابن عبد البر في التمهيد، وقال نحوه الإمام ابن قدامة في المغني وغير واحد من العلماء رحم الله الجميع. احنا بنصور علشان ما نعطلش. هنا في فصل في اوقات الصلاه بيبدا بذكر صلاه الظهر لانها اول صلاه صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم تسليما. تمام؟ هنا الامام صديق حسن خان رحمه الله يقول: فصل في اوقات الصلاه. اولا وقت صلاه الظهر، وده تبويب المحقق زي ما قلنا. اول وقت الظهر تعيين اول الاوقات واخرها، دي مساله قاعده عامه في المواقيت. تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث الصحيحة. طب القرآن؟ لا، القرآن لا يدل بظاهره ولا بنصه، لا تضمنا ولا لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما على التفصيل في توقيت. إنما بعض العلماء بيجتهد بيقول إن الآية دي تحوم حول هذا المعنى، إنما يقطع بذلك لا. فأين المقطوع به من دلالات الشرع؟ في السنة، مش في القرآن. فهنا بيقول لنا الإمام تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث الصحيحة من تعليم جبرائيل عليه السلام له صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمه لأمته لمن سأله، وغير ذلك من أقواله وأفعاله. تمام؟ يبقى من أين تعلمنا فقه المواقيت؟ من جبريل عليه السلام، وده كان فين؟ في مكة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعموم الأمة فين؟ بعد الهجرة. لأن في إشكالية بين المؤرخين وبين علماء السير، هل تفصيل أحكام المواقيت كان في مكة ولا في المدينة؟ ولو كان في مكة أو مش أو في المدينة، من كلام النبي بس ولا من كلام جبريل بس؟ فهنا بيفصل المسألة وبيقول لك خلاصة البحث. يقول أن هذا من تعليم جبرائيل عليه السلام للنبي، ومن تعليمه لمن سأله، وغير ذلك من أقواله وأفعاله. عندنا فائدة تؤكد هذا الكلام بالتفصيل، كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. ما تكتبش، اسمعني وركز معي، حاول تفهم أحسن. قال رحمه الله: ولم يختلفوا في أن جبرائيل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتها وهيئتها. لا خلاف، كلام مقطوع به، أن جبرائيل عليه السلام هبط على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بأمر إلهي سماوي ليعلمه كيف يصلي الصلاة وما مواقيت الصلاة. إمتى؟ صبيحة المعراج على طول، النبي أسري به في الليلة، على طول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يعلمه مواقيت الصلاة. يبقى ده في أول حاجة. الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى ينقل لنا تفصيلا آخر، فيقول: في المغازي لابن إسحاق أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء. وعند عبد الرزاق في المصنف: لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل عليه السلام، نزل حين زاغت الشمس. زاغت الشمس يعني قربت على وقت إيه؟ الظهر. حين زاغت الشمس، وذلك سميت، أو لذلك سميت الظهر بالصلاة الأولى. عشان كده كل كتب المواقيت بتبدأ بذكر صلاة الظهر، لأنها أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يقول: ولذلك سميت الأولى، أي صلاة الظهر. فأمر صلى الله عليه وسلم فصيح بأصحابه، صح فعل مضارع لما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، يعني مش من الفصاحة، من الصياح. فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمعوا رضي الله تعالى عنهم، فصلى بهم جبريل وصلى النبي بالناس. وفي هذا كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، لأن الإجماع بيقول أن جبريل نزل إمتى؟ صبيحة الإسراء، والإسراء بالإجماع قبل الهجرة بقد إيه؟ 3 سنين. شهر إيه؟ خلاف بقى، ما أجمعوا أن الإيه؟ أن المعراج حصل بعد الهجرة، والإسراء والمعراج حدث بعد قبل الهجرة ب3 سنوات. إنما في شهر إيه بالضبط موضع خلاف، في يوم إيه بالضبط من الشهر موضع خلاف، إنما موضع إجماع قبل الإيه؟ الهجرة ب3 سنوات. حتى الشيخ حكمي في المنظومة بيقول كلام جميل، بيقول: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله تعالى في الظلم وفرض الخمس عليه وحكم. بعد 50 من الأعوام يعني بعد كم سنة من البعثة؟ 10 سنين، لأن النبي نبي على سنة كم؟ 40. وبعد 50 من الأعوام 10 سنين، يبقى قبل الهجرة بكم؟ ما طلعش من الإجماع. وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان النبي. كلام من حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإحنا عارفين أن كلام الشوكاني رحمه الله نخل كلام الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري وبثه في كتبه رحم الله الجميع. تمام كده؟ يبقى الإمام الشوكاني دايما بوابة آمنة لدراسة فتح الباري، فدعو الله عز وجل أن يبلغنا إياه. يمكن ما تخش مثلا من كتب مختصرات المذهب بتاع الشوكاني وتطلع المتوسطات المطولات، تخش فتح الباري وانت مطمن، يعني تبقى عارف راسك من رجليك. تمام؟ بس انتوا هتخش ان شاء الله فتح الباري ولا مش ناويين؟ يبقى هنا بيقول: والحق ان ذلك وقع قبلها، قبل الهجره، ببيان جبريل عليه السلام، وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. هو الاشكال جاي منين؟ ان كل الصحابه اللي بينقلوا بيان الصلوات في زمن الهجره، تمام، والحاسة بالإجماع بتقول إن جبريل علم في قبل الهجرة. يبقى الجمع إيه؟ البيان حصل مرة قبل ومرة بعد، مرة قبل من جبريل عليه السلام ومرة بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى لنا هنا دلوقتي أول وقت صلاة الظهر الزوال، تمام؟ الزوال اللي هو انحراف الشمس في كبد السماء كما يقول، أي زوال الشمس، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق يعرفه كل ذي عينين. يعني إيه؟ طب ما احنا ذوي أعين، ما ترجم لنا. هو دلوقتي انت حاطط الجدار اهو كده باين ده في البتاع اهو، خليه كده، ده جدار خلاص. جهة الشرق اعتبرها عن يمين الآن كده الشرق، وجهة الغرب اعتبرها عن شمال الآن جهة الغرب كده، في إشكال؟ طيب الشمس أول ما تطلع بتطلع منين؟ من هنا، تتجه إلى أي اتجاه؟ بتعلى تعلى تعلى. أنهي ناحية اللي منورة في الجدار؟ دي ولا دي؟ السودة ولا الصفرة؟ السودة، تمام؟ اعتبرها بيضة بقى، ماشية ماشية ماشية ماشية، استنشي كده بقت فين؟ فين فين نور الشمس؟ على مخ الجدار من فوق. طب الجنبين الاثنين؟ لا ظل لهما، فهيميز سنة كده، يوم الناحية دي تنور والناحية الثانية تضلل، هو ده اخضرار الجدار بقى. فهمتوا كده؟ ضلل يعني الجدار أول ما يضلل أول حتة هو ده اخضرار الجدار. إيه دخل الجدار لونه أخضر؟ تمام؟ يقول أي زوال الشمس ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق يعرفه كل ذي عينين. تمام؟ طيب يبقى ده أول وقت صلاة الظهر. طب سؤال، هل مواقيت الصلاة كلها موضع اتفاق ولا كلها موضع خلاف ولا بعضها وبعضها؟ شكلها كده بعضها وبعضها. تمام؟ اللي قدامنا ده موضع اتفاق ولا موضع خلاف؟ الظهر أول وقت الظهر خلاف ولا اتفاق؟ طب اللي بيقول اتفاق يرفع ايده. اتفاق يعني العلماء ما اختلفوش في ان وقت الظهر زوال الشمس خالص. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر. طب سؤال بسيط جدا، حد فيكم ارى الاتفاق ده ولا كده؟ لا، احنا قلنا طلبة الفقه مش كده ابدا، من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. واقف على اجماعه اللي انا عارف فلان حكى الاجماع، سمعته قرأته درسته ماشي، انما هنخبطها وبالله التوفيق وتطلع اجماع يمكن تطلع صح. لا غلط، الاجماع مش كده، الاجماع مش بالاستنتاج، الاجماع لا يستنتج، الاجماع يروى فقط. تمام؟ يبقى باب الاجماع ده روايه مش درايه، يعني مش فكاكه، يعني ما تقعدش تدور دماغك يمكن يطلع شكلها كده. امال مين يعني اللي يستجري يقول ان هو مش كده؟ لا، عندك اجماع قول، ما عندكش يبقى انا ما اعرفش. نسال تاني، مين اللي قرأ مساله اجماع في الباب ده؟ لا، الواقع العام بيثبت اجماع. غلط طبعا، ده احنا هنناقش الامام بن عبد البر في التمهيد اهو مع الواقع العملي، ده هنخلفه في حته استدل بالواقع العملي على مساله مرجوحه، والمسلمين بيعملوا كده في كل حته في الدنيا. ومين قال لك؟ وانت لفيت الدنيا كلها لابن عبد البر. تمام؟ فانت ما تعرفش الكفر الزياد غير المكان اللي احنا فيه ده الواقع العملي. تعرف انت من كفر الزياد؟ طيب تعرف حاجه ثانيه في كفر الزياد غير المسجد ده؟ يبقى بالعافيه طريق يا دوبك يدخلك كده وخلاص. ها قبل الزوال؟ لا ده خطا، لعلك تعني الجمعه. اه ماشي، الظهر الجمعه حاجه والظهر حاجه تانية. ما هو لسه هنخش في اشكاليه تانية، مش قلت لكم كتاب المواقيت طويل كلام فيه كتير جدا، وانا عايزك تسمعه بهدوء يعني بحيث ان انت ما تذكروش تاني بقى، يبقى دخلنا في الموضوع عرفنا راسنا من رجلينا. طيب اول وقت الظهر الزوال، وهو اجماع صحيح متيقن لا خلاف فيه، رواه فلان وفلان، واسمعوا بقى. قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد رحمه الله، ما تكتبش اسمع، أجمع العلماء علماء الأمصار من المسلمين في كل عصر وفي كل مصر أن أول وقت الظهر زوال الشمس، عن كبد السماء ووسط الفلك، إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل، وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه. ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه. نرجع تاني للجدار بتاعنا، الجدار واقف والشمس طلعت من جهة الشرق، أين ظل الجدار؟ في جهة الغرب. تطلع الشمس والظل بيصغر ولا بيطول؟ أكيد. أو أنتم إذا شككتم شككتم كده على طول، الشمس تطلع والظل بيقصر، ده شيء منطقي، ده شيء مدرك بالحس يعني، مش تطلع الشمس وبعدين يقصر الظل لحد ما تبقى الشمس فين؟ هنا كده. فين الظل؟ مفيش ظل، تمام. أو نقول لو الشمس مايلة كده شوية هيبقى الظل فين؟ ناحيتنا، لا شمال ولا يمين، هيجي علي أنا كده عشان في ميل، الشمس عاملة كده أو عاملة كده، تمام. مش فاهمين؟ معلش، عشان انا بحب الجغرافيا جدا عايز اوضحها لكم على الخريطه. معروف ان كوكب الارض شكله بيضاوي كده، تمام. ادي خط الاستواء، وادي مدار السرطان عارفينه، والجدي تحت، وادي خط جرينتش بتاع التوقيت كده. في اشكال؟ الشرق اهو الشمس طالعه كده، والغرب هنا، والظهر هنا، تمام. اعتبرنا على مساحة الأرض دي، خلاص. لما تبقى الناس هنا في الحتة دي، تمام، على خط الاستواء، فتطلع الشمس هنا في الشرق، تبص تلاقي الحاجة اللي مدقوقة، لو اعتبرنا ده هو عمود، ظله لا يتناهى. يعني لو فرضنا ان في عمود مدقوق في ارض مستويه سيراميك، الشمس تطلع على خط الاستواء، يبقى الظل ده اخره فين؟ اخر الارض. طب ما هو الشمس اهي تنها عامله ظل لحد ده، ما كده كل ما تطلع الشمس لفوق شويه كل ما الظل ايه ينكمش. يعني الشمس اهي، يبقى الظل هنا، الشمس اهي، يبقى الظل هنا، الشمس اهي، يبقى الظل هنا. صعبه دي؟ فيها اشكال دي؟ يبقى احنا بنقول هنا الظل بيحصل ايه؟ في فترة ما قبل الزوال، دي قبل الزوال. الظل بيتقاصر ولا بيتطاول؟ بيتقاصر، يعني كل هنا يفضل يقصر يقصر يقصر يقصر لحد هنا، هون نقول ايه؟ تناهي قصر الظل، يعني خلاص ما عادش يقصر طول كده، اللي بيسموه طول اقصر ظل ممكن. لو انت على خط الاستواء هيبقى الظل طوله صفر، الشمس فوقك بالظبط. طب لو انت على مدار الجدي السرطان او الجدي، يعني طلعت فوق عن خط الاستواء او نزلت تحت عن خط الاستواء، هيتصور حته طول الظل صفر دي ولا لا؟ ليه؟ هضرب لك مثال اهو، انا تحت المروحه دي بالظبط اهو كده، اهو بالظبط فوق دماغي عدل، اعتبرها الشمس او لمبه، هتبقى خيالي انا دايس عليه. طب لو اللمبه اللي هناك دي اعرف ادوس على خيالي؟ ما اعرفش، هيبقى ورايا خيال. لكن لما مايل كده شويه ظل هيجي كده ويطول، اميل كده شويه يطول، كل ما ابعد عنها يطول، كل ما اجي تحتها يقصر، بس ما بيبقاش صفر. ليه؟ لان هو مايل اهو. فعلى خط الايه؟ مدار الاستواء بيبقى الشمس فوق دماغك، تطلع بعيد فوق في الشمال الشمس تطلع قدامك كده، تنزل في الجنوب الشمس تروح ورا كده، يعني تبقاش فوق دماغك، تمام. فيبقى الوقت اللي هو صفر هنا بيبقى اسمه اقصر ظل، فوق او تحت. يعني طلعت في الارض لفوق، طب مصر فوق ولا تحت؟ ولا حد، الله اعلم. مصر فوق طبعا، احنا على مدار السرطان، تمام. فما بيحصلش عندنا في مصر مساله طول الظل صفر دي، ما بتحصلش، بيبقى اقصر ظل. اعمل تجربه بكره، بكره قبل الشمس بساعه كده او قبل الظهر بساعه، اطلع على سطح البيت فوق وهات مثلا قصيص زرع وحط فيه مسطره ولا عصايه، او دق مثلا اي عمود خرسان عندك في البيت مكشوف من غير اي حاجه، قلم رصاص حطه كده، ارشقه في ورقه دبسه سهله، واقعد راقب وشوف الشمس خلاص الظهر عمال يقرب، وقيس كده اول علامه الساعه 11 كان طول الظل كذا، 11 ونص بقى كذا، 12 الا ربع بقى كذا، 12 بقى كذا، وخمسه بقى عمال يقصر يقصر يقصر يقصر، مش هتلاقي صفر، هتلاقي اقصر ظل. واقصر ظل بدا يدور بقى، لان الشمس بدل ما كانت عامله كده بتنزل الناحيه الثانيه، فبدا الظل يلف عشان بدل ما يتجه من جهه الغرب يروح جهه الشرق كده، فيخضر الجدار انهي اللي وشه للشرق كده. فهمتوا حاجه؟ ممكن تكونوا فهمتوا حاجه، بس لا لا اسهل من ذلك، يعني انا ما اعرفش اعمل اكتر من كده. طيب ادى معنى الاجماع اللي بيقوله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول: اجمع العلماء علماء الامصار من المسلمين في كل عصر ومصر ان اول وقت الظهر زوال الشمس. عن كبد السماء ووسط الفلك. ما هو الفلك ده كرة وهمية احنا بنتخيلها، اللي هي بتوع الفلك بيعملها قبة زجاجية فعلا، بقعد جواها وراسم خطوط وعمال اللي انت شايفه ده على قبة ازاز فشايف كل حاجة. طب يعني قرب السماء لنفسه شوية، عمل قبة زجاجية اسمها قبة الفلك، دي قبة وهمية. تمام. يقول إذا ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض، هستيقنه ازاي؟ يا بالتفقد يا بالتأمل، مش محتاج حسبة صعبة يعني، ها يا بالتفقد أو التأمل. وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في جميع، ها في الشتاء والصيف جميعا، في الشتاء والصيف جميعا، وإن كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء، وهذا إجماع. تمام. يعني الظل في الصيف بيبقى احنا قريبين شويه من الشمس، لان كوكب الارض في مركز وهمي مش مصمر، في مركز وهمي ساعات بيتعدل كده شويه وساعات بيميل كده شويه. تمام. اتعدل شويه احنا قربنا من الشمس، مال شويه بعدنا عن الشمس بقينا في الشتاء. تمام. يقول وذا في الشتاء والصيف جميعا، وان كان الظل مخالفا في الصيف له في الشتاء، وهذا اجماع من علماء المسلمين كلهم في أول وقت الظهر. تمام كده؟ إحنا كل صلاة لها أول ولها آخر، يبقى أول وقت الظهر إيه؟ إجماع كده خلاص؟ تمام. نيجي بقى آخر وقت الظهر، هل أجمع العلماء على أن الظهر يخرج في وقت كذا بالإجماع؟ أو يمتد إلى وقت كذا بالإجماع؟ ولا إيه الإشكالية؟ قال آخر وقت الظهر وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. فيء الزوال اللي هو إيه؟ أقصر ظل. تمام. هو لو إحنا بنقول الكلام ده في السودان أو في الخرطوم مثلا أو في النيجر مش هنقول الحتة دي، مش موجود عند الناس، لما عشان إحنا في بلاد الشمال فعندنا هنا إيه فيء الزوال ده مطلوب نعرفه، اللي هو أقصر ظل ممكن توصل له لإيه طول الشخص اللي انت دقه، مسطرة كانت، موقف واحد مذنبه ماشي، عمود نور، اللي يعجبك الشخص، طول أقصر ظل اللي هو سيء يعني زائد. يبقى هنا آخر وقت الظهر على اختيار صاحب الكتاب، وده مذهب جمهور أهل العلم، مصير ظل الشيء مثله. احنا كنا حاطين المسطرة مثلا قلت طولها متر. تمام. فأول الانحراف الشمس، انحراف الظل الناحية دي وميل الشمس الناحية الغرب، يبقى نبدأ نقول ده أدي أول وقت الظهر. يفضل وقت الظهر ماشي والظل بيطول، ماشي والظل بيطول لحد ما طول الظل اللي على الارض يبقى طول العمود اللي انا دقه ده زائد الحته الصغيره اللي ما بيقصرش عنها. يبقى لو قلنا ان اقصر ظل بيساوي 10 سنتي لجدار طوله متر او لعصا او رمح طوله متر، هيبقى وقت الظهر مستمر لحد فين؟ او وقت الظهر لحد ما يبقى طول الظل في الارض متر و10 اللي هو زائد ظل الايه؟ الزوال. يقول فان قلت، قد اخرج النسائي وابو داود من حديث ابن مسعود أو مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. وإيه ده؟ فالزور الحديث ده حسن على فكرة، يعني عشان تفهموا الدنيا مش الأول، يعني الحكم على شيء فرعا عن تصوره. كان قدر صلاة رسول الله، ده كل الكلام ده على صلاة الظهر، كان قدر صلاة رسول الله في الصيف 3 أقدام أو 3 أقدام إلى 5، من 3 إلى 5، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ما هو ماشي، ما الظل بيختلف صيف وشتاء ما احنا عارفين، بس ايه معنى الكلام؟ بيقول هنا ايه؟ إن قلت لي كده وانت عمال تقول لي أقصر ظل وما أقصر ظل وصيرورة ظل شيء مثله، تمه الأقدام دي أطول أو أقل بكتير، لأن اعتبرنا إيه؟ إن اللي واقف ده هو الشخص من آدم نفسه، فبنقيس ظله على الأرض، فهنا 3 أقدام وخمس أقدام أقل من كده. تمام؟ أنتوا فاهمين الصورة؟ الإنسان الطبيعي لما تيجي تقيس طوله، الإنسان البالغ العادي طوله قد إيه؟ 7 أقدام بقدم نفسه هو، 7 أقدام بقدم نفسه هو، يعني أنت تمشي حط 7 كفوف فوق بعض كده يبقى ده طولك وانت نايم من غير ما تقيس. الإنسان العادي لا القزم ولا المتناهي في الطول، الإنسان العادي اللي هو الأطوال العادية يعني مش لازم طول كذا سنتي. فهنا بيقول دلوقتي لو أنت بتقول من 5 أقدام من 3 لـ5 ده قبل كده بكتير، من 5 لـ7 يا آخر حدوده بالعافية، فاضل شوية صغيرين، فكل ده لسه بدري. فأقول ده أصلا مش الكلام على نهاية الوقت، ده كلام على التبريد أو الإبراد بالظهر. ما هو في سنة من السنن في صلاة الظهر خاصة اسمها سنة الإبراد. في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أذن للظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام المؤذن يريد إقامة الصلاة فقال له النبي: أبرد، فقعد. ثم قام يريد أن يقيم الصلاة فقال له النبي: أبرد، فقعد. ثم قام يؤذن أي يقيم الصلاة فآذنه فأقام الصلاة. ثم قال النبي: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. يبقى النبي أخر إلى الإبراد مش إلى نهاية وقت الصلاة. أبردوا يعني إيه؟ يعني الشمس تبقى في عز نقرة الأيالة زي ما بيقول، صح كده؟ شد الحر، فأقول لك استنى بس لما الحرارة الظهيرة دي تنكسر شوية ونقرب للعصر، يوم الدنيا تطر كده شوية، تبدأ نسمة تتحرك كده، يلا خرج الناس يقول أقم الصلاة عشان الناس تتحرك تصلي، تمام؟ وده في الأماكن، في الأماكن الصحراوية طبعا وكده، ده المساجد فيها تكييف دلوقتي، مش هتفرق بقى الساعة 12 الساعة 1، تمام؟ ده الناس بتيجي تخش المسجد، واضح الأمر؟ فالشاهد يقول: فإن قلت قد خرج النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود كذا وكذا، يعني في مسألة الأقدام دي، قلت الرد على ذلك أنهم حملوه على الإبراد مش على نهاية وقت الظهر، كما قاله ابن العربي المالكي في القبس، تمام؟ القبس ده شرح إيه؟ أيوة شرح موطأ مالك ابن أنس، القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس رحمه الله. قلت إنهم حملوه على الإبراد كما قال ابن العربي في القبس وتبعه الحافظ السيوطي، وأنه حديث قد كدح فيه، فإنه من رواية عبيدة ابن حميد أو عبيدة من لا أدري ما ضبطها الطيبي الكوفي عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي عن كثير ابن مدرك عن الأسود، وفي عبيدة وشيخه سعد، يبقى سعد تاني بقى، وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف، ففي الميزان في ترجمة سعد، وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه في القبول، وقد ضعف عبد الحق الإشبيلي رحمه الله حديث تقدير صلاة رسول الله بالأقدام في الشتاء والصيف. والعجب من الحافظ ابن حجر في التلخيص لم يتكلم عن لفظ الحديث ولا سنده، وذكر كلام ابن العربي. ثم هو التأويل فرع التصحيح، ازاي تعجب من حاجة زي كده؟ هو كونه بيكلم في ترجمة الحديث وما تكلمش عليه بالنقد، يبقى معناه ايه؟ مشى الكلام، تمام؟ وسكوت الحافظ ابن حجر في الأعم الأغلب تحسينه للحديث، سكوت ده منهج، سكوت الحافظ ابن حجر في الأعم الأغلب منهج في التحسين، تمام؟ لكن لا يسلم له ديمة، لكن يؤكده ايه؟ احنا قلنا لسه في الأول التأويل، يؤكده التفسير، لأن قاعدة العلماء التأويل فرع التصحيح غالبا، مش على طول، غالبا مش ديمة، يعني أحيانا يؤول على فرض الصحة أحيانا، بس طريقة الحافظ مش كده، تمام كده؟ يبقى ما فيش غرابة من الحافظ ولا حاجة، دفاعا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وأبطله السيد محمد الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه اليوقيت: نعم أيام الشتاء يحسن التأني بالظهر حتى يحصل ظن أن الشمس لو كانت في كبد السماء أن قد زالت. يعني إيه؟ طب استنى ليه؟ إيه اللي هيخلينا استنى في الشتاء؟ أيوة عشان في غياب، ما أنا مش شايف الشمس، ما أنا مش شايف الشمس ومعيش ساعة، فأنا هخمن، يبقى أنا استنى شوية يعني اعتبرها ذلك. طب ادينا كمان شويه، احتمال نكون احنا حساباتنا غلط، لان حيث لا ساعه ولا نتيجه ولا اي حاجه، ولا تلفزيون ولا تليفون، مش حاجه، هو بيدي لك دين تنفذه في قمم الجبال وفي اعماق البحار في كل حته، فبيدي لك حاجه تشتغل بيها من غير الات، تمام؟ يبقى يستحب في الشتاء، تمام، ان هو يعمل ايه؟ يقول: نعم ايام الشتاء يحسن او يحسن التاني بالظهر حتى يحصل ظن أن الشمس لو أن كانت في كبد السماء أنه قد زالت أو أن قد زالت، لأنه يدرك بالحس والمشاهدة، وإذا كانت من جهة الجنوب لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة، لكن لا إلى الحد الذي يقدر بالأقدام، وغايته أن ينظر في أمارات تحصل الظن بالزوال، تحصل الظن بالزوال، و أهل الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غير، وليس أحدا مخاطبا بظن غيره بل بظن نفسه، فتأمل. معلش الأمر بسيط وسهل، طالما الحديث حسن وأوله العلماء على الإبراد، فما فيش داعي للإشكال الطويل اللي عمله صديق حسن خان ولا شيخ الشوكاني رحم الله الجميع. كده تمام. طيب يبقى خلاصة الأمر، آخر وقت الظهر ما هو؟ مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال في البلاد المبتعدة فوق أو تحت عن خط الاستواء. طيب من هذا مذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة، وبه قال مالك وأصحابه وابن المبارك وجماعة، وهو المعروف المنقول صراحة عن الشافعي، لكن روي عن الشافعي أن هناك عنده وقت يسمى وقت الفاصلة، يعني بعد ما يخلص وقت الظهر بيبقى في وقت لا صلاة وبعدين يبدأ وقت العصر. لكن المنصوص عليه رحمه الله تعالى في كتبه صراحة ألا فرق ولا اعتبار بوقت الفاصلة، يبقى خروج وقت الظهر هو هو دخول وقت العصر. طب ده فيه خلاف ولا فيه إجماع؟ فيه خلاف. يبقى وقت العصر بدايته فيها إيه وخروجه برضو كده كذلك. تمام. يبقى احنا قلنا وقت الظهر أوله مجمع عليه، آخره اختلف العلماء فيه، ومذهب الجمهور ان هو ما فيش وقت فاصل بين الظهر خروجا وبين العصر دخولا. يجي الكلام في وقت العصر مترتب على الخلاف اللي مضى، يبقى بداية وقت العصر متفق عليها ولا مختلف فيها؟ حلو الكلام. أضف إلى ذلك أنه يقول أول وقت العصر وهو أول نعم وهو أول وقت العصر، أي ما مضى ده من آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، أي صيرورة ظله مثله ابتداء. قال ابن القيم وإنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب أحدهم إلى العوالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة. هيذهب بإيه؟ أعزك الله ببغله بحماله بحصانه، يعني مشي بسيط، ويقطع مسافة أربع أميال ولسه الشمس مرتفعة، يعني ما صفرتش، يعني كانوا بيصلوا العصر بدري في أول وقتها. تمام كده؟ وبيحسب المسافة دي وأن الشمس لسه مرتفعة مع مسافة السير بالأميال مع السائر المعتدل على الأقدام أو على دابة غير هملاجة ولا بطيئة، يبقى بيوصل لإيه؟ حسابات كلها، ده المقدور في الوقت اللي هم بيكلموا فيه. وقال أنس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا وإنا نحب أن تحضرها معنا، يعني تشهد يعني. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجد الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. النبي طلع إمتى؟ بعد العصر ما صلت، وراح المكان وعمل كل ده ولسه الشمس ما روحتش، يعني هو صلى العصر فين؟ في أول وقته صلى الله عليه وسلم. ودروه مسلم في الصحيح. قال ومحال أن يكون هذا بعد المثلين. المثلين وما ليه بعد كم مثل؟ واحد بس، يعني في أول الوقت ولا في الثاني؟ بس شفت الفقه، فهمت أنه إزاي بتتعامل مع الأدلة. ومحال أن يكون هذا بعد المثلين، يعني مش ممكن يكون النبي صلى العصر بعد صيرورة ظل الشيء مثليه، يبقى المتر بقى ظله 2 متر زائد 10 سنتي وبعدين خلص صلاة وبدأ يتحرك وكل، لا ده ما يحصلش. تمام. واحد يقول لك الله الله على كل شيء قدير والنبي الكرامات والمعجزات، أيوة ماشي حاصل، بس لو كان ده كان الصحابي قال، ما كانش ساب حضرتك تستنتجها، كان الصحابي على طول حطها في ملفات خوارق العادات للنبي محمد على طول من غير كلام، ومحدش أبدا قال الكلام ده أن النبي عمله على سبيل الإيه؟ المعجزة أو خارق العادة، ده العادي. وبعدين إذا كان للنبي تبوه الناس كانوا معاه، واضح، ومش هو اللي ذبح، الناس ذبح وطبخ وهو قاعد مستني، واضح الأمر. يقول هنا ومحال أن يكون هذا بعد المثلين. وفي صحيح مسلم عنه وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ما فيش فاصلة من جهة، وإن هو حتى يصير ظل كل شيء، لا في الأول، احنا لسه في الابتداء ما كلمناش في الانتهاء، مثله. تعبتم؟ احنا في فرق بين طلبة بيدرسوا فقه وفي ناس بتسمع فتاوى على الجاهز. الساعة كام؟ الساعة 5:30. انما انا بقول لك صلح الساعة، فاهم ازاي؟ افتحها وصلحها وبص فيها وقفلها وقدمها واخرها، فقه ادارة الساعة. مش الساعة كام؟ انت كبرت على الساعة كام؟ لازم تطبخ مش تظلم. تمام. قال لنا ولا معارض لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة والبيان. تمام، يبقى احنا خدنا بالصحيح الأثبت وبالظاهر الأوضح، يبقى من يرجح قوله على قولنا؟ شفت النظام في الشغل، ولا أولى من هذه ولا معارض لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة والبيان، فردت بالمجمل من قوله ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط إلى آخره. ويا للعجب، يبقى أنا أقول أدلة صحيحة صريحة بينة متعلقة بالوقت الذي أمرنا الله بالتعبد فيه، وانت تروح سيب كل ده وجايب لحديث إنما ساقه النبي على سبيل ضرب المثل لمن كان قبلنا، وتقول لي هو ده وقت العصر واستنبطته من قصة اليهود، صعب قوي الفقه مش بالعسر ده. تمام، وانت ايه اللي يلجئك؟ الحاجة قدامك سهلة، هي انت هتلف سبع شارع ليه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعدي الشارع المقابل، الطريق واقف والشارع عرضه 20 متر، الف من سبع شارع واخد البلد اللي ورا البلد عشان اعدي ليه؟ ليه ودنك منين يا جحا؟ فدي مش طريقة استدلال الراجل المستدل الفقيه الماهر الصانع. تمام، طالما ان عندي الحاجة جاهزة هوجع قلبي ليه؟ اطمع احسن من نحته، هو قريب اهو، الدليل ظاهر اهو، الكلام واضح، انت ليه بتلففني معاك؟ ده هم استدلوا بايه اللي قالوا ان الوقت مش كده؟ قالوا لا، ده وقته لسه بعد كده، بدليل مثل اهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استاجر اجيرا فقال من يعمل الى نصف النهار على قيراط قيراط، فقالوا واحد وبعدين انقطع وبعدين قالوا ناس تانيين، وده مثلنا في من كان قبلنا من الامم، عملنا قليلا واجرنا كثيرا. ايه اللي دخل الصلاه في القصه دي؟ يك هو النبي هيقول نصف النهار من غير ما يكون النصف بالدقيقة؟ يا سيدي ده ضرب مثل، وهذا يتجوز في ذكره، إنما الذي سيق مساق البيان والعبادة واضح عندك هو. تمام، يقول ويا لله العجب، أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الأدلة؟ قل لي أنت جبتها بأنهي نوع من أنواع الاستدلال غير الحرز والتخمين والالغاز والاحاجي والفوازير؟ الفقه مش كده. تمام، وانما يدل على ان من صلاة العصر الى غروب الشمس اقصر من نصف النهار الى وقت العصر، وهذا لا ريب فيه، وانا بنزعك في دي، من صلاة العصر الى غروب الشمس اقل من نصف النهار الى العصر، يا دي صعبة، ده كل حد في الدنيا ابو جهل عارف الكلام ده، مش محتاج يدرسه الفقه. يعني هو الحديث بيقول ايه؟ ان الامم اللي فاتت كلها اشتغلت من صباحيه ربنا لحد العصر. تمام، وكان المتفق عليه ان يشتغلوا لحد امتى؟ لحد المغرب، فما اشتغلوش كل المسافه، جم في عند العصر وهلسوا، دول عند الظهر وخلعوا فخدوا نص الاجره، والباقيين جم عند العصر وخلعوا خدوا نص الاجره، فقال من يعمل الى اخر النهار واعطيه دينارين دينارين او درهمين درهمين، فجه ناس قالوا له خلاص نشتغل معاك لحد ما نقفل اليوميه، فاداهم كل واحد درهمين درهم، فلوس انا حر فيها. ولذلك لما جم الاولانيين قالوا احنا اشتغلنا اكتر منهم وهم خدوا اكتر مننا، لهم ده مالي وانا حر فيه، انا متفق معاه، هتشتغل من صباحيه ربنا للمغرب اليوميه ماشي، مشيت الظهر مشيت العصر هننصص، جيت انا اقول بقى مين اللي يشتغل من عند العصر لاخر النهار واليوميه ماشيه، انا حر فلوسي. تمام، فذلك مثل امه النبي محمد، اقصر الامم عمرا واكثرها اجرا. ايه اللي دخل صلاه العصر في الموضوع؟ تفهم ازاي؟ تفهمين الاشكال فين اصلا؟ في ناس معارضين الكلام ده. طيب، فائدة وقت خروج الظهر ووقت دخول العصر وخروجه من مواضع الخلاف كما بينه العلماء. احنا قلنا الكلام ده ملخص الاحداث، وقت خروج الظهر مش دخوله، احنا خلصنا دخول الظهر، وقت خروج الظهر ووقت دخول العصر وخروجه من مواضع الخلاف بين العلماء، وكذلك اختلفوا في وقت الجمعة دخولا وخروجا، يعني الجمعة تبدأ امتى مختلف فيها، وتخرج امتى مختلف فيها، وكذلك اختلفوا في وقت الجمعة، إلا أنهم بعد الاختلاف اتفقوا أن الشمس إذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيهما. تمام، واحد دلوقتي ما صلاش الظهر أداء ولا قضاء، وما صلاش العصر حتى غربت الشمس، كده وقت الفرضين خرج منه ولا لسه في كلام؟ ده بالإجماع، تمام كده. وأيضا فقد أجمعوا أن من صلى الجمعة في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. ده ملخص ما قاله ابن عبد البر في كتابه التمهيد في كتاب المواقيت من شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله. ده من أمتع الكتب، ولكن نفسه طويل شوية، ممكن يرهق الطالب، ممكن ترجع للمسألة بس تشوف شكلها عامل إيه. إنما أنا تروح تزهر تذكر التمهيد لابن عبد البر، أنت خلص بس من الروضة الندية، وربنا ييسر أحوال إن شاء الله. فائدة أخرى، أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة أنه قد صلاها في وقتها المختار. ما هو وقت العصر ثلاث أوقات، وقت جواز ووقت اختيار ووقت ضرورة، أو بالعكس وقت اختيار ووقت جواز ووقت ضرورة. وقت الاختيار أن يصليها والشمس بيضاء يعني ما فيها الصفرة، وقت الجواز إلى أن تصفر الشمس، وقت الضرورة من اصفرار الشمس أو احمرارها إلى قبيل الغروب، تمام كده. وهذا في تفصيل طويل، يعني احنا مش هنشغب عليكم بذكر الأقوال في المسألة دي. قال آخر وقت العصر، وآخره أي آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه. وإيه الشخص اللي احنا دقينه في الأرض ده، المتر اللي مرفوع على الأرض ده، يبقى طوله على الأرض قد إيه؟ 2 متر زائد ظل الفيء اللي هما 10 سنتي اللي احنا ده جدلا 10، ممكن يبقوا 7، ممكن يبقوا 12. يقول آخر وقت العصر وآخره وقت صيرورة آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه. قال الشافعي آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه. وقيل إلى أن تصفر الشمس، وهذا أرجح لأنه في الحديث أصرح، وهذا إحدى الروايتين في مذهب أحمد رحمه الله، إن آخر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. طب في فرق بين صيرورة الظل مثليه واصفرار الشمس؟ الاصفرار بعد كده بشوية دقائق، يعني 7-8-10 دقائق أو يزيد قليل. يقول وقيل إلى أن تصفر الشمس، وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس كذا في المسوى شرح الموطأ. وقال في حجة الله البالغة وكثير من الأحاديث يدل على أن آخر وقت العصر أن تتغير الشمس، تتغير تصفر يعني، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء، تمام. يبقى آخر وقت الاختيار بداية الاصفرار والتغير بصفرة بحمرة، هذا آخر وقت الاختيار، دخلت كده في حد الكراهة أو في حد الحرمة عند قول بعضهم، تمام. فلعل المثلين بيان لآخر الوقت المختار والذي يستحب فيه، أو نقول لعل الشرع نظر أولا إلى المقصود من اشتقاق العصر أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحوا من ربع النهار، فجعل الأمد الآخر بلوغ الظل إلى المثلين، ثم ظهر من حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد فزاد، تمام. يقول أيضا معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء الأصلي ورصده، وإنما ينبغي أن يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر، فنفث الله تعالى في روعه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمد تغيير قرص الشمس أو ضوئها، والله تعالى أعلم. يعني هو كده بيعمل إيه بين الأحاديث، أحاديث الظل مثلين وأحاديث الاصفرار، بيجمع ولا بيرجح؟ آخر كلام، ها اللي بيقول بيجمع يرفع إيد، أنتوا بتخافوا ليه لما بسألكم؟ يعني كانوا بيقولوا بيجمع دلوقتي كانوا كتير عن اللي رافعين ايديهم دلوقتي، 1-2-3-4-5-7 بالكتير، كان في مظاهرة يجمع دلوقتي، راحت فين دي كلها؟ ايوه بيجمع. الله انتوا بتخافوا ليه من السؤال؟ هو فعلا بيجمع، هو بيقول دلوقتي ايه كان كذا وبعدين حصل كذا ونفث الله في روعي، يعني بحبح عنه شوية وبعت له جبريل عن طريق النفث في الروع ووسح على الأمة عشان مشاغل الناس، ايه المشكلة؟ ما الكلام اهو، انا بسألك في اللي انت سامعه بودنك، انت خايف ليه؟ طيب يبقى قال لنا هنا وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. من يعرف بيضاء؟ كم واحد يعرف بيضاء؟ أمال أنا بس الناس تقول إنجليزي ايه ماله ليه؟ ما ايوه كده جزاك الله خير. طيب يبقى هنا بقول ما سمعتوا الاعراب ولا ما سمعتوش؟ خبر دام خبر دام دام وصار وبات واصبح، كل دي من اخوات كان، وخبرها بيبقى ايه؟ منصوب. ما دامت الشمس بيضاء، طب الشمس اسم دام، طب التاء تاء التانيث موقعها ايه الاعرابي؟ لا محل لها من الاعراب. طيب ما دامت الشمس بيضاء نقيه فاذا اصفرت خرج وقت العصر، لما ورد في ذلك من الاحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله وقت صلاه الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاه العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاه المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. تمام، يقول بفتح الثاء المثلثه واسكان الواو اي ثورانه، الثور معنى الثوران مش التور، ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، أخرجه مسلم رحمه الله وأحمد والنسائي وأبو داود رحم الله الجميع. ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل، ده ما يخالفش اللي فات. والأولان يقول آخر وقت العصر إيه؟ للصرار. والحديث اللي معانا بيقول آخر وقت العصر إيه؟ الصيرورة مثلين. طب أنه بدري؟ الثاني اللي بدري. تمام، بقول لا مخالفة. ليه؟ يقول فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل، عشان لما يجي يعني يورد عليك الحديث على سبيل الإيه؟ الاعتراض، تقول له لا اعتراض. ليه؟ لأن الزيادة غير منافية للأصل. إزاي؟ يقول لأن وقت اصفرار الشمس متأخر عن المثلين، إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين، وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية، فيما وقع في رواية ثلث الليل على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى. تمام، هنا بيعلق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في الهامش، والاختار المصنف رحمه الله صديق حسن خان، وتابعه الشارح المصنف الشوكاني اللي هو صاحب المتن، والشارح اللي هو صديق حسن خان. اختار المصنف وتابعه الشارح أن وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، وقد صح عن رسول الله أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس. وروي نحوه أو نحوه روى نحوه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة، وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين، لكن صنيعه في وقت الصبح هنا وجعل آخره طلوع الشمس هو في الحديث وارد مع العصر يرد عليه، فإن حكمهما واحد في الحديث. نعم يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر، ولكن هذا شيء وخروج الوقت شيء آخر. إيه رأيكم في الكلام ده؟ إيه؟ لا تعارض بين كلام الشارح الشيخ شاكر وبين كلام الشوكاني والصاحب الشرح؟ لا تعارض؟ ها؟ أنا فاهم هو عمل إيه؟ أنا بقول الكلام ده كويس ولا لأ؟ من الشيخ شاكر مقبول يعني يمشي؟ ولا خايفين من الشيخ شاكر؟ لا احنا بيهمناش حاجه بالصلاة على النبي، لا الفقه مش كده. هو بيقول دلوقتي ان هو يجوز تاخير العصر الى ما قبل غروب الشمس غايه الكراهه. سؤال، اين دليل الكراهه؟ طيب وصلاه المنافق ده مكروه حرام؟ ده رد عليه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاه المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الذي يترك العصر ويجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت الشمس أو احمرت قام فنقرها أربعا كما ينقر الغراب الدم لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الوصف ده وصف تحريم ولا وصف كراهة تنزيهية؟ تمام؟ يعني شبهه بغراب فويسق ينقر دما نجسا ووصفه في صدارة الحديث بالنفاق. إما كانش ده يفيد التحريم، وما إيه اللي يفيد التحريم؟ تمام؟ نقول وكلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه مصادم لحديث تلك صلاة المنافق والذي ذهب إليه الشارح هو الراجح. تمام كده؟ نعم. على العين وعلى الرأس، لما يصف أن هذا الفعل بالنفاق يبقى يجوز لي أن أتصف به ولا يحرم علي؟ لا أو لا يحرم علي هو المطلوب. على العين وعلى الرأس، ما احنا قلنا دلوقتي الانتهاء وانتهاء وقت العصر صورتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. يعني لا يجوز لك أن تترك العصر مختارا إلى الاحمرار، تمام؟ لدلالة هذا الحديث. إذن متى ينتهي الاختيار بالنسبة لك؟ تمام؟ باحمرار باصفرار الشمس انتهى الاختيار، وتبدأ مرحلة الضرورة بنسيان أو نوم أو شغل عن كذا أو كذا، أو بانشغال بإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو نحو ذلك، فتمادى بك الأجل إلى هنا لا بأس. وبناء عليه لو انت صليت في هذا الوقت ولم تكن مقصرا فلا إثم، وكنت مقصرا فالإثم حاصل والإدراك حاصل. يبقى يدرك مع الإثم، من جهة الإدراك يدرك. نعم. لا لا لا، الفجر يختلف تماما، لأنه لم يرد وصف النفاق في هذا، ده من خصوصية للعصر. لا، ما احنا بنقول دلوقتي لا، الفجر له وقتان فقط، ها، وقت جواز ووقت خروج، يعني وقت دخول اللي هو، او ممكن ننازع في الفضيله، هل الغلس هي الفضيله بعد تحقق دخول وقت الفجر الثاني، او المستحب هو الاسفار؟ هو النزاع في ايهما مستحب، انما هنا اجماع على ان دخول الفجر بطلوع الفجر الصادق وخروج الفجر بطلوع الشمس، في الطرفين اجماع، دخول وخروج. الصلاه الوحيده اللي مجمع على دخولها بالاجماع وخروجها بالاجماع الفجر بس. واضح الأمر؟ إنما كل الصلوات إما مختلف في طرفيها أو في أحدهما، إنما الفجر متفق عليها دخولا وخروجا. فأين هذا من ذاك؟ ده العصر مختلف في دخوله ومختلف في خروجه، فأنت تقيسه إزاي على الفجر اللي هو متفق على دخوله متفق على خروجه؟ تفضل. على العين وعلى الرأس، النائم على الصحيح بقى، النائم والناسي لو تذكر بعد غروب الشمس لا إثم عليه، وتكون صلاته أداء على الصحيح لا قضاء كما سيأتي. احمرار لو أنت عندك جدار لونه أبيض في الشارع أهو على أرض الواقع، بنقول دلوقتي الدنيا مش فيها حطان، هتعدم مدينة فيها جدار أبيض أو يميل إليه؟ أول لما الجدار ده هتلاقي لونه بيصفر خلاص، ممنوع. الشمس مخلية لون الجدار الأبيض مصفر، خلاص لا يجوز كده، خرج وقت الايه الاختيار للعصر. قد ايه بالتوقيت؟ نقول دلوقتي مثلا قرابه، يعني نقول العصر بيأذن 3:30، تمام، معاك لحد 5:45، كتير جدا شويه. واضح الامر؟ نعم. ما هي كراهه تحريميه ولا تنزيهيه؟ على قول حضرتي، ما انا اقول لك اهو، ما احنا ما قلناش يخرج، انه ثم هو وقت ضرورة الى، هو قال كده الراجل، قال ثم هو وقت ضرورة الى الى الى غياب خرس الشمس. تمام. طبعا وقت ضرورة، لا يجوز له تأخير العصر الى ذلك الوقت، نص الحديث ظاهر. تلك صلاة المنافق، قالوا له ايه هي؟ قال الذي يرقب العصر، يترك العصر حتى ويجلس يرقب الشمس حتى اذا اصفرت الشمس او احمرت قام فنقر 4. واضح الامر؟ وما تقوليش ان وصف النفاق على مجموع الافعال، والا هتبقى زي مساله بقى يستحلون الحل والحرير وكل واحده لوحدها مش حرام، ده كلام غلط طبعا. يعني مثلا بعض الناس يقول لك لا اصل هو قال ينقرها، لا يذكر الله فيها الا قليلا. طب وصف تأخير الشمس حتى تصفر أو تحمر لا أثر له في الحديث ولا في العلة بوصف، ولا علة له في وصف النفاق ولو جزئية؟ إزاي الكلام ده؟ طيب نكمل هنا. قال ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث اللي هو بتاع الصفرة والحمرة ما في الحديث الآخر اللي هو آخر وقت العصر ومصير ظل الشيء مثليه وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل. تمام كده؟ دي رواية مسلم إن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. تمام؟ ورواية جبريل عليه السلام لما نزل فأما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في اليوم الأول لصلاة العصر فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله اللي هو كان امبارح آخر وقت الظهر، ثم جاءه من الغد للعصر فصلى العصر حين صار كل شيء ظل كل شيء مثليه، ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذين الوقتين، زي ما الظهر بدأ بالزوال وخلص بالصيرورة إلى ظل الشيء مثله، العصر بدأ بالصيرورة إلى مثل وانتهى بالصيرورة إلى مثلين. تمام؟ لكن احنا قلنا ما يخرجش مش انتهاء خالص بحيث ان بعدها تبقى الصلاة قضاء، بدليل حديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقسمناها بقى حتت. نعم. في الدخول ما احنا قلنا هو ان هل في اصلا وقت اشتراك ولا مفيش، وفي فاصله ولا مفيش. اللي هيقول في فاصله هيقول يبقى لسه وقت العصر ما دخلش، واللي بيقول مفيش فاصله هم الجمهور بيقول لك وقت العصر دخل. تمام. نعم، ما هم بيقولوا كده، بيقول وقت لا تصح فيه الصلاه لا هذا ولا ذاك. لا، ما هي بعد المثلين على طول، بعد المثلين بيقول اول طول يتمادى بعد المثلين، هو مكتوب عندي في الكتاب بس مش عايز انقله لك لان انا مش عايز اشوشر لك دماغك اكتر. طيب خدوا الصراحه كده لحد ما نخلص المساله دي ونبقى نكمل بعد كده ان شاء الله.